مع الشريط الثاني. الحمد لله نحمده تعالى نعلمه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى لأنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، لا شك أننا اتفقنا في أول أمرنا ومنذ بداية هذه الدروس أن هذا الكلام الذي نذكره سيظل كلاما إلى أن يوافق الواقع العملي المفروض، وأن المقصود من الكلام ليس الكلام وإنما العمل. وستسأل يوما ما أمام ربك، قد يكون هذا اليوم قريبا أو بعيدا، ولكن إذا جاء أجلكم فلن تستأخروا ساعة، ستلقى الله فلن تزول قدمك حتى تسأل عن علمك ماذا عملت فيه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. نحن وإن كنا نستزيد من هذا العلم وهو من أشرف العلوم، علم إصلاح القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، فإن هذه الإزادة مطلوب أن تتناسب مع العمل، أن تتناسب مع العمل، أن يوجد العمل الموافق لها، كما ذكرنا غير مرة أننا ينبغي أن نحاسب أنفسنا على كل كلمة سمعناها. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. إننا نحاول أن نرسم طريقا سويا واقعيا يسير فيه المؤمن إلى الله. نحاول كما ذكرنا في بداية المنهج أن نضع قدم المسلم في سير إلى الله صحيح وخالص خطأ. أصل كلامنا نذكر به أننا قلنا لكي نبدأ هذا الطريق طريقا سويا مستقيما سليما جديدا، هذه الطريق مما تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام، فلكي نقطع هذا بد من إصلاح القلوب، من إعداد العدلة، من تجهيز الدابة التي تقطع هذا الطريق. هذه الدابة التي تقطع الطريق هي القلب، فلا بد من إصلاح القلب. كل إصلاح القلب لا بد أن يولد القلب، لا بد أن يولد القلب. ونقلنا كلام ابن القيم أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يأتي له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. نعوذ بالله من هذا القلب. هذا أصل الكلام، أن القلوب ثلاثة: قلب لم يولد ولم يأتي له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والجهل والغي والضلال. قلب لم يخرج إلى فضاء العبودية، لم يظهر على نور العلم، وانما هو جنين في بطن ورحم الشهوات. قلنا ان هذا الخلق في ظلمات ثلاث، كما قال الله في القران: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فكذلك القلب الذي لم يولد في ظلمات ثلاث، وان كانت ظلمات البطن تختلف عن ظلمات القلب، فظلمات القلب الثلاثة هي الطبع والنفس والهوى. نعوذ بالله من تلكم الثلاثة. وبدأنا الكلام عن القلب الذي ولد رغبة منا وأملا أن تولد قلوبنا، رغبة منا ورجاء أن يسبق الله قلوبنا ولادة. قلنا وقلب قد ولد، بعدما استفدنا في ذكر القلب الذي لم يولد وانه جنين بسط الشهوات فكل حركاته وسكناته في تلك الدنيا شهوات. ولذا قبل ان اغادر القلب الذي لم يولد، لنتكلم عن القلب الذي يولد. القلب الذي لم يولد قلنا شهواته غالبة، فعظاؤه شهوة ومنعه شهوة، ولاؤه شهوة وعداؤه شهوة، محبته شهوة وبغضه شهوة، كل حركاته من اجل الشهوات. قلنا حتى صلاته وصيامه وذكره وتلاوته للقرآن شهوة. هذا قلب الذي ولد. انا اسألكم الان سؤال صدق، اريد اجابة صدق بينك وبين الله. اسألك بالله، لما اتيت الليلة الى هذا المسجد؟ سل نفسك هذا السؤال. انت الان هنا، لما اتيت؟ ما نيتك؟ ماذا نويت قبل ان تأتي؟ اخشى والله ان تكون سهوة، ان تكون لي سهوة الكلام ولكم سهوة الاجتماع، سهوة الحضور في هذا الجمع. نعوذ بالله من سهوات الغي والضلال. نعم نود ان تصحح نياتنا، اللهم ارزقنا حسن النية. اتيت هناك لماذا؟ انوي، النيات كثيرة كما ذكرنا تجري مجرى الفتوح من الله. انوي انك اتيت هنا الان لتعتكف في المسجد لله ساعة، تنقطع لله ساعة. انوي انك اتيت هنا لتستزيد علما تحمل به، تتقرب الى الله به، تسمع كلمة يسمعك الله بها. لقيني رجل صالح على باب المسجد تحسبه كذلك من ابائنا الكبار، رجل كريم. فقلت له تتكلف شقة حتى تأتي الى هنا، لماذا؟ فقال كلمة لطيفة ذكرني بها، قال والله لعل الكلمة التي انتفع بها لعلي لم اسمعها الى الان، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم اسمعها الى الان. فتأتي بهذه النية ان تسمع كلمة ولو كلمة ينفعك الله بها. وكم من اناس هداهم الله بكلمة، نسأل الله ان يهدي قلوبنا. انك تأتي بنية لعلك تسمع كلمة يهدي الله بها قلبك، يثبت الله بها فؤادك، يصلح الله بها عملك، يرزقك الله بها حسن الخاتمة. لعل نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمة. لما اتيت الى هذا المسجد؟ لتجتمع مع اخوانك، واجتماع كهذا ترجو من الله، اللهم اجعله اجتماعا مرحوما. نعم لعله تحبه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغداه الرحمة ويذكرك الله في من عنده. لعل الله إذا ذكرك رحم، لعل الله إذا ذكرك أخذ بيدك إلى الجنة. أنك جئت هنا الليلة لكي يذكرك الله. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نيته؟ النيات كثيرة وكثيرة جدا، لكن ينبغي لأحدنا قبل أن يأتي أن يجلس لحظة ويقول أنا لماذا أذهب؟ إننا أيها الأخوة لا نريد من يأتي ليتفرج، لا نريد من يأتي ليستمتع، إنما ينبغي أن يأتي لله رغبة فيما عنده، طلبا لمرضاته، محبة له، شوقا الى لقائه، محبة لسماع كلامه. ينبغي ان ننوي هذه النية، لا ان يكون المسيح شهوة، اللهم ارزقنا حسن النية يا رب، ان يكون شهوة من الشهوات. فسبق ان اصدقت لكم كلام ابن الجوزي لما قال له احد تلاميذه انني لم انم بالامس شوقا الى مجلس اليوم، انا بالبارحة شوقا الى مجلس اليوم. يقول له انا ما نمت امبارح منتظر ان انا اقابلك النهارده. قال انك لم تنم البارحة لانك تريد ان تتفرغ، والمظلوم ان لا تنام الليلة من هول ما سمعت. هذا هو التفوق، ان يظهر اثر كلامنا الليلة، الليلة الليلة عليك. اللهم اصلح احوالنا يا رب. نعم وقلب ولد وخرج الى فضاء العبودية وتخلص من مسيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. هذا قلب ولد، اللهم اجعل قلوبنا من هذا السر. قلب ولد خرج الى فضاء العبودية، العبودية فضاء، فرح لأي مسلم عبودية لله. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله دعوهم إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرقوا الأنس للناس ولقاء الناس والسعادة مع الناس ومعاملة الناس ولجأوا إلى كهف رجل مسلم طيب ولكنه مع الله جنة مع الله جنة. نعم قال يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. وهم سجن في طاعة الله خير من عز من نعيم من حرير في معصية الله. يا رب برد السجن احب الي من حرير وأجر العزيز العزيز. نعم انت الطاعة اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. نعم عز الطاعة عز الطاعة يا فتاة هل جربتموه في نفس الأمور؟ نعم انك ينبغي ان يخرج قلبك الى فضاء الربوبية فتقول لا يصنع اعدائي لي انا جنة وفلاني في البطل حبسي قلبي. نعم عز الطاعة سعادة الطاعة سعادة الطاعة نور الطاعة عبودية لله عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن الجوزي ولله للعيش على المذاب مع سلامة القلب خير من العيش بالكفور مع الكفور. للعيش على المذاب مع سلامة القلب خير من العيش بالكفور مع تقصيرك في طاعة الله. نسأل الله أن يرزقنا سلامة القلب. نعم خرج إلى فضاء العبودية الى فضاء العبودية وتخلص من مشيمة الصداع. تكلمنا عن الصداع وكيفية التخلص منها. كنا نمن مجهولة مخلوقة على صداع رفيئة البخل والشح والعجلة والعجلة والعجلة كل هذه الاخلاق الرفيئة التي خلقت جملة مسعية الظل والجهل والجدل. كان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان قتورا. خلق الانسان من عجل ان الانسان خلق هلوعا انه كان ظلوما جهولا. كل تلك صداع تتخلص منها بالتزكيه لكي يولد قلبك. هذه الروح من ظلمة من مشيمة الصداع وظلمة النفس. وتكلمنا عن جبل النفس. اللهم خلصنا من انفسنا الامارة بالسوء من انفسنا الامارة بالسوء. نعم وقلنا ينبغي ان تتخلص من النفس. محاضرة طويلة بعنوان كيف تقتل نفسك تذكرون؟ نعم كيف تتخلص من نفسك؟ وذكرنا انك ينبغي ان تصرف عليها ثلاث طلقات لتتخلص من نفسك الامارة بالسوء. اولها التبرؤ من الحول والقوة وصدق الحج الى الله بالاعتصام بالله وعدم رؤية النفس لكي تتخلص من نفسك. صدق الرد الى الله والتبرؤ من الحول والقوة وهؤلاء يكونان في واحد اعتصام بالله اثنين عدم رؤية النفس. انك كلما رأيت نفسك كانت حائلا بينك وبين الله. هذه نفس تكون تحول بينك وبين الله جبل جاب وعر تحتاج ان تدفع فتتبرأ من حولك وقوتك وهذا يكون بعلمين شريفين اذا عرفتهما وتعلمتهما وصلت الى الله. خلي الحلقه اليوم راجعه كلام ابن القيم في هذه المساله لا اذكر سبق ان قلناها ام لا يقول ابن القيم في كتاب التوراة لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند فجرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد فوره ولم يقل آذاني وإنما تيقن أنه لله ومن الله وبالله. ينبغي أن تتيقن أنك ممن؟ من الله. وبمن؟ بالله. ولمن؟ لله. فالله هو المال به ابتداء وإدامة. من الذي خلقك في الأول؟ الله. ومن الذي يسيرك وبه يستمر وجودك؟ الله. فهو المال به ابتداء وإدامة بلا سبب من الحق ولا استحقاق منه. مقابل ماذا خلقك الله؟ دفعت كم؟ ماذا صنعت؟ ومقابل كم تستمر في هذه الحياة؟ ماذا تصنع لكي تستمر؟ فهو المال به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه وتكثيره كثرة من لا يرى بنفسه ولا فيها خيرا الفاتحة. لا يرى بنفسه ولا في نفسه خيرا الفاتحة، وإنما الخير الذي وصل إليه فهو لله ومن الله وبالله. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. فكلما جدد الله له نعمة ازداد له كلما انتصارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين. ايه هما العلمين الشريفين؟ اللذان يصنعان لك هذا، يجعلان كلما اعطاك الله نعمة تذل اكثر. جاء في بعض الاثار ذكره كثير في البداية والنهاية، ولا اعرف الحكم على سهل رغم كثير في بداية لما كان المهاجرون الأولى من الحبشة في الحبشة أرسل إليهم النجاشي فدخلوا عليه فوجدوه يلبس لبسا خشنا ويجلس على الحراب ويأكل طعاما خشنا، ففزعوا وقالوا ما أصابك. فلما سلموا عليه ورأى من أسفهم قال إنه فاستدف لي اليوم أن الله قد أظهر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ونظره على عدوه، وإن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. فكان من حال ما رأيت يقول ان الله يحبه اذا انعم على عبده نعمه ان يحدث له بها تواضعا. لما ربنا نظر النبي في الحصن قعد في الارض ولبس الخاتم كان في نعمه اعتبرها نعمه رحمه الله. نعم هكذا النعم تزيد المؤمن الموحد الفقيه العارف تزيده تواضعا وذلا وانكسارا، اما الفاسق الفاسق تزيده كبرا وغرورا. صاحب القلب الفاسد تزيده كبرا وغرورا. المقصود هنا ما هو الايمان؟ علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده واحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا أكمل حمد وأتم. العلم الأول علمه بماله بربه وكماله وبره ورحمته وغناه وجوده واحسانه ورغبه وحلمه. حين تعرف هذا لله وعلمه بنفسه، في المقابل ان تعرف علمك بربه وعلمك بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها وأن يعلم أنها لا خير في الفلسفة ولا لها ولا بها ولا منها، لا خير في الناس ولا من الناس ولا للناس، لا خير فيها ولا لها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم. أنت لك ماذا من نفسك؟ قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا نحن كلنا مالنا وأولادنا وأهلنا وأجسادنا وصحتنا وعقولنا وما نملك ودنيانا وآخرتنا، كل ذلك لمن؟ لله يأمر ما يشاء. ماذا تملك أنت؟ ماذا تملك؟ لا شيء. أنه ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله إذا دخلنا في الكتاب تأتي مدارس السلكين إن شاء الله، سيأتي معنا علاج الغرور، علاج العرض والغرور والكبر. إيه علاج العرض؟ قال أنت تعجب في ماذا؟ بجمالك؟ تعجب بجمالك؟ ليس من صنعك، وإنما الذي الذي أعطاه مش منك. تعجب بعلمك من أين؟ من الله. تعجب بقوتك وسلطتك، ليس منك، إنما كل هذا ممن؟ من المعز الوهاب. واحد من كتاب يقول لا من اين الملي؟ بآلة فخي عقلي فأدي بسعي حركتي انا لو مستحلت لجد الثاني، يقولوا كده يقول لك انا عندي فلوس انا لو مستحلت لجد الثاني انا الثاني. نقول له دعك من المال، خلينا من المال دلوقتي ولا نفسك بتفتك ملكة ملكة. اذا اخذ نفسك فماذا يصنع لك المال؟ وانت ما اكتسبت هذه النفس بنفسك التي هي ملك لله، هذا النفس لم نجدنا انك اكتسبته بنفسك، ولكن الست تنظر ان غيرك انهر منك ويسعى اكثر منك ولم يعطى وانت عطوف؟ ألا تظن أن يكون هذا بلاء؟ رضي الله عن الآخر وغضب عليك فأعطاك، قد يكون هذا. إذا رأيت الله يعطي للعبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كنا بنتكلم في درس النساء اليوم عن الاستدراج في الخوف، كنا الخوف من الاستدراج في النعم، واحد بيعطي خلينا نقول مع الرجال تقول فتى بيتنام عن طريق السلف وبتصفي افكار وبتفتح تكتب وتنافس وتراه وتتباع وتنام وتتكاسل عن الصلوات وتتباطا عن الطاعات ولا تعين من حاجه المنهوب ولا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ثم بعد ذلك ما زال يعطيه مقابل ماذا يعطيه؟ استبراء. ان الله يملي بالصالح حتى اذا اخذه لم يملي. اللهم الطف بنا يا رب، والطف بنا يا رب، اللهم الطف بنا يا رب، وعاملنا برحمتك ورحمتك وجودك وكرمك واحسانك يا رحيم يا ودود. نعم اخوتان، اخشى ان يكون هذا استبراء، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. قلنا هذا الاستدراج انك تاتي يوم القيامه وتقول يا ربي تصدقت، يقول وانا اعتقد تصدقت كان ب 100 اديتك استدراج في الكلام ليس لك شيء من علم، فتقول يا رب انا صليت، يقول صليت ليقال مصلي وقد قيل في الاجر ركعتين كفاية. ما بيقولوا عنك رجل صالح رجل طيب ورجل صالح او قاعد مكتوب يا سلام الناس يقولوا خلاص خلاص انا مغرور تغتر بهذا، وهذا استدراج استدراج. اللهم انا نعوذ بك من شر ذلك يا رب. نعم ان تعلم انها اي النفس ليس لها من ذاتها الا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها الا العاده. كمال انك انت طيب ومفضل مؤمن وعارف وشيخ ومربي ومعصر جليل كريم وجواد وصادق كل هذه الصفات ليست منك وانما من الله كما قلت لك قبل ذلك اكتبها على جبهتك لتراها كل لحظه. اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. انما يعجبون بستر الله عليك. هذا لو رأوك على الحقيقة ما زلت لهم ألسنة بذكر خير أبدا. ودي النقطة الثانية بقى زل من لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعاش. كذلك ليس لها من صفاتها وكمالها إلا العدم الذي لا أحقر منه ولا أنقص. فما فيها من الخير تابع في وجودها ووجودها ليس لها ولا بها. اللي فيه من الخير تابع لأن وجودك منه من الله واتبارك في الوجود منه لا فإننا من الله فليس لك شيء. كده انت بتاعك ايه معك حاجة تاني بتاعك فيك خير فيك خير فيك خير فإذا صار هذا من علما صبغة لها لا صبغة على لسانها علمت ان الحمد كله لله قل الحمد لله. وانظر الى هذا الشرط الخطير اذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها. يبقى شيء وقر في قلبك لا على لسانك الذي يمدح نفسه امام الناس الذي يذم نفسه امام الناس وانما يمدحها. لما اقول له انا جاهل وانا ما اعرفش يقول ايوه متواضع يمدح نفسه. وإنما الذم يقع على النفس من الجاهل لا من الخارج. وهذا من تلبيس إبليس اقرأ في الكلام الكتاب كله من تلبيس إيه أن يسعد الرجل فيذم نفسه في وقت معرفه ومحبه فيحمله هذا على التراب فيزيدون له الكيل في المدح يكينونه المدح. ومن التلبيس أن يدخل له الشيطان من يلبسون فلا يمدحونه وإنما يذمون غيره وهو يضر بذلك. وذم غيره إنما هو مدح له. هذا هو ينبغي أن يكون صبغة للنفس لا صبغة على لا صبغة على لسانها. إذا كان صبغة لها لا صبغة على لسانها علمت أن الحمد كله لله والأمر كله له والخير كله في يديه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها وأن النفس هي أولى بالدم والعين واللون ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أحواله وأعماله وأحواله وتخطط عليه الطريق ولم يهتد أبدا إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. فإيصال العبد إلى الله بتحقيق هذين المعرفتين علما وعملا لا يمكن أن تصل إلى الله إلا إذا تحقق بهذين العلمين أن تعرف نفسك وتعرف ربك سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. هذا من قول يحيى بن معاذ الرازي. فانه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعني والنقص والحادة والفقر والظلم والمسكنة والعدل والخطأ ومجانبة الصلاة، عرف ربه بضد ذلك، عرف ربه بالعلم والعدل والكمال والجمال والعطاء والغنى والعز والملك والقوة والجبروت والحكمة. إذا عرف نفسه بالظلم والجهل والعين والنقص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدل والخطأ ومجانبة الصواب، عرف ربه بضد ذلك فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعددها طورها، وأثنى على ربه لبعض ما هو أهله وانصرفت قوة حبه لله دون نفسه. بعد ما كان بيحب نفسه يحب مين؟ الله. وانصرف قوة حبه وفضلته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان الله أحب شيء إليه وأقوى شيء عنده وأرداه له، وهذه هي حقيقة العبودية والله المستعان. دي النقطة الأولى، التبرؤ من الحول والقوة وصدق الجزء إلى النقطة الثانية، ذم النفس. وذم النفس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لن يدخل احدكم الجنه عمله، قالوا ولا انت؟ قال ولا انت صلى الله عليه وسلم. انظر ولا انا الا ان يتغمد عباده رحمه منه وفضله. سيدة عائشة لما قال لها اواتاك شيطان؟ قالت اراني شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن ادم قليله من الجن. قالت حتى انت؟ قال حتى انت. لما قالت هنيئا يا عثمان، فالسلك مفروض هنيئا لك الجنه، قال وما يدريك انه من اهل الجنه. اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي. بنين رسول الله سيد ولد ادم ولا سيد الاولين والاخرين، بيده لواء الحرب، اول من يحرك حلق الجبل، ومع ذلك يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ومع ذلك يقول لما قال رجل من اليهود موسى كذا فقال ذاك محمد ورفض اليهودي، قال لا تفضلوني على موسى فاني افيق من الصعقة فاجده قائما ممسكا بقوائم العرب، لا ادري افاق قبلي ان جوزي بصعقة الطاعون. كلام عجيب، لم يفهم نفسه، ما عليه عليه لم يفضل نفسه صلى الله عليه وسلم. ودأوا السلف بعد صحابة وتكن شيئا كثيرا من هذا، يعني قبل ان يؤذن فانا اقول لي السكينة السكينة، يعني انا حين ارى كثرة الحركة على المسجد اعلم ان الكلام مليش وجود انا اختفر لأنهم كثير إلى إسماعيل. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا. نحن نعيد هذا الكلام الفائت كله بتركيز شديد لكي نرى أقدامنا على الطريق أولا بأول، نصحح الأقدام، نتذكر الآفات لنسير على بصيرة. قلنا الضربة الثانية التي تصب على رأسك دم النفس. كلام المسعود مشهور، لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. كلامه غيره مثل كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه عبد الله بن عمر بن عباس رضي الله عنهما فقال انزل يا امير المؤمنين فوالله لقد نصر الله بك النصور الامطار وفتح بك الفتوح وكان اسلامك عزا ونصرا. فعل وفعل قال صحيح ابن عم رسول الله فكت فوالله وإني وددت أن أنجو لا أجرى ولا ولد ويلي وغير أمي إن لم يرحمني ربي. عمر وهذا كما قلت أيضا في البداية أننا السلف صالح رضوان الله عليهم جمعوا عملا وخوفا وجمعنا بقالة وأمنا. هم كانوا يعملون ويخافوا، نحن مشكلة والله لا نعمل ولا نخاف. ازاي على لسان الختيم ده لسان الختيم ناس خايفة من ربنا ولا خايفة من النار؟ كأن ده وسيلة من سورة الأمان. اللهم اصلح أحوالنا يا رب. نعم هذا ليس هذا هو خطيئة من خاطة أسلم يعني وصل إلينا من هذا العمل. هل تتكلم عنه يضمون انفسهم يرضم علي يقول والله اني لا اعلم مئة خصلة من الخير لا اجد في نفسي منها واحدة. وهؤلاء كلهم فصاحة محمد بن واسع يقول لو ان في الذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه مع انهم ما كانت لهم ذنوب قيادة الى ذنوب الى ذنب واحد من ذنوبهم. يا رب اغفر ذنوبنا. نعم المقصود ان تضم نفسك ان تقول لها يا نفس ويحك من انت الست صاحبة كذا وكذا نفسي بتاع الكذب الشغلال بصورتي بتاع النساء اللي كان قدام فلان بصورتي يا نفس بتاع الرجال فصورت الصلاة بحسب الناس متصور في ناس تذكرها تذمها بواقع هذا واقع الصورة. نتذكر جميعا من منا بغير ذنب من منا بلا خطيئة ذكرها وانت من انت يا ناس اللي كنت قايمك وانت بصرك وانت طول بصرك يا احلاقي تذمها وتقول وتحت اكيد اعتقادا جازما انك كذا وكذا. كان احنف ابن قيس الاحنف ابن قيس حبيب جليل يضع مصرعه على شعلة النار ويقول لنفسه حس يا حنان ما حملك على كل كذا يوم كذا حس يا حنان حط صاعك كده عند الناس قول حس يا بني ادم ما حملك على كل كذا يوم كذا ألا تقدرين على هذا نار الله فضلت على هذه السبعين نارهم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم التي توحد بها. ومثل نار الجهنم او الفجور او نفس الجهنم ناركم هذه اكثر نار يوصل اليها في الدنيا يعني النار اللي هي في مطار الحديد الخير اللي بتلون اللي بتلون الحديد اللي بتلون 4000 درجه ناريه في جوف من ايه من 70 جوف. عشان كده الكافر في النار مقعده مقعد الكافر في النار كجبل وحد جلد سلف الكافر المسيرة في وليلة عشان النار يا نار كلي ولا تأكلي نار الله الموقدة التي ترتفع على الأرض. لذلك حس ضع يدك على النار وحس حس واقعك أتصبر على نار الآخرة قل لنفسك هكذا. اثنين ذم واحد تقربنا حول القوة لأحوال الناس اثنين ذم النفس ثلاثة سوء الظن منك سوء الظن منك أن تسيء الظن بنفسك. وقلنا شاهد هذا قول الصحابة لو صحت لي خطوة في سبيل الله ما أحببت البقاء في دنياكم هذه واللي وانا واحدة واحدة بخش في الله ده مين ده؟ ابن عمر. ابن عمر يقول انا ده يساوي سوء الظن بنفسي ان يضيع ظن بنفسك. كنا ان تصلي الان العشاء وبعد صلاة العشاء كنا لك ان تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد الصلاة استغفر من ايه؟ من الصلاة. انت تستغفر من الصلاة. استغفر ان انت صليت. هذا سوء الظن بنفسك. قول يا رب يا رب انا صليت انا لا اسمح في نفسي تلك صلاه التي صليتها والله عزتك وجلالك لا تستحق ان ترفع ولا تستحق ان تعرض علي ولولا انك امرتني ما فعلت. فمثلي لا ينبغي له ان يرمي لان عملي هذا منك بخاء. تقول لا يا ناس انا مثلك يخلق. بص التي ياتي لست اهلا بان تخلق تطيع الظن اذا فاتك اخلاق. قل لها كذب اخلاق كذب يا رب انا صليت واستغفرك من هذا فان قبلت فانت اهلا لذلك وان رددت فانا اهلا لذلك. انا استحق القران. فطلبت هذا الى ربك ومولاه فطلبت هذه تقبل عند الله. ان فعلت ذلك ادعيني عند المنكدرة قلوبكم من اجل قال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعد. قال وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال انا علمت ان عبدي فلانا مريض فلم تعد. انا علمت انك لو عدته لوجدتني عندك. فالله عز وجل مع المنكسرة قلوبهم من اجل نفسهم. فالرب الحمد لله دمرنا وهذا كما قلت ايضا في الساعة اننا السلف الصالح رضي الله عليهم جمعوا عملا وخوفا وجمعنا فصالة وامنا. هم كانوا يعملون ويخافون. نحن مشكلة والله لا نعمل ولا نخاف. ازاي على الانسان الخشين ده؟ ومشان خايفين الخايف من ربنا ولا خايف من الناس كاننا واثقين من طرف الامان. اللهم اصلح احوالنا يا رب. نعم هذا ليس امر خائفين. من خاف اصلح يعني وافى الي من هذا العمل. هكذا كان حالهم يضمون انفسهم. يوسف عليه يقول والله اني لاعلم 100 خشبه من الخيل لا اجد في نفسي منها واحده. وهؤلاء كلهم فصاحب محمد بن واسع يقول لو ان بالذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه مع انهم ما كانت لهم ذنوب. الى ذنوب الى ذنب واحد من ذنوبهم. يا رب اغفر ذنوبنا. نعم المقصود ان تهم نفسك ان تقول لها يا ناس والحكمة انا اسأل واحدة كذا وكذا كذا مهمتي بتاع الكيس بتاع امبارح مش هو انتي بتاع النساء اللي كان قدام فلان مش هو انتي يا ناس بتاع الرياء ما طولت الصلاة من اجل الناس مش هو انتي يا ناس بتاع كذا كذا تذكرها تسمها بواقع. هذا واقع للطرق. نتذكر جميعا من منا بغير ذنب؟ من منا بلا خطيئه؟ ذكرها انت من انت يا ناس اللي كنت بقولك وقت بصري وانت فوق نظرك هذا حكايه تسمو وتقول وتعتقد اعتقادا جازما انك كذا وكذا. كان احمد ابن قيس الاحلف ابن قيس حبيب جميل يضع اصبعه على سعرة النار ويقول لنفسه حس يا حنين ما حملت على خنعك ذا يوم كذا. حس يا حنين انت صاعد كده عند الناس قول حس يا بني ادم. حس ما حملت على خنعك ذا يوم كذا. الا تصبرين على هذا نار الله فضلت على هذه السبيل. نار الله التي توقدون بس من 70 دول من نار جهنم التي توحد بها. ومثل نار بتاعت الجهاز او البكور او نفس الجهاز دي نارهم هذه اكثر نار يوصل اليها في الدنيا. يعني النار اللي هي في مطاعم حديد الخور اللي في الضم اللي بتدوي من الحديد زي 4000 درجه نارويه في جاز من ايه؟ من 70 دول. عشان كده الكافر بالنار مقعدك مقعد الكافر في النار كذب البحر جلد جلد الكافر مسيرة يوم وليلة. عشان النار يا نار كلي ولا تقتلي نار مال موقدة التي تطلع على الله. لذلك حس ضع على النار وحيد حس وكانك اتصبر على نار الآخرة كل نفسك هكذا. اثنين جنب النفس واحد تقرب من قول القوة اقوى بالله اثنين جنب النفس ثلاثة سوء الظن بالنفس سوء الظن بالنفس ان تسيء الظن بنفسك. وقلنا ثابت هذا قول الصحابة لو سمحت لي خطوة في سبيل الله ما احببت البقاء في دنياكم هذه. ولو انا خطوة واحدة اخشى الله ده مين ده؟ ابن عمر ابن عمر يقول انا ذلك ثابت سوء الظن بنفسك ان يسيء الظن بنفسك كنا ان تصلي الان العشاء العشاء سنة ان تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس واحد اقوال استغفر من ايه؟ من الصلاة. انت تستغفر من الصلاة تستغفر ان انت صليت هذا سوء الظن من اهل الناس. تقول يا رب يا رب انا خطيت انا لست من اهل تلك الصلاة التي صليتها والله عزتك وجلالك لا تستحق ان ترفع على ولا تستحق ان تعرض عليك ولولا انك امرتني ما فعلت فمثلي ما ينبغي له ان يعمل لان عملي هذا ليس بخاطئ. تقول لها يا نار انا مثلك يخلق بصا لك يا نار لست اهلا بان تخلق تسيء الظن اذا كانت لك اخلاق قل لها كذب يا رب انا صليت واستغفرك من هذا فان قبلت فانت اهل لذلك وان رددت فانا اهل لذلك انا استحق ان ارفع فطلبت هذا الى ربك ومولاه فطلبت هذه تقبل عند الله. ان فعلت ذلك ابغني عند المنكر بقلوبهم من اجل قال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعد. قال وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله عز وجل مع المنكسرة في قلوبهم من أجلك. تبرك يا حبيب القوة ذم الناس سوء الظن بالمحنة. هذه الثلاثة التي ذكرناها أزيدكم اليوم سنتين أربعة كل النفس لله بالعبادة أن تذل نفسك لله بالعبادة كل ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كلما ذكرته من الحجر الأوجاع وحشت عن مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان من أهل الصفة. عارفين أهل الصفة؟ قوم ليس لهم بيت ولا أهل فأقاموا في المسجد فأبي يبقى في المسجد وحجروا حصيرا عمل حصيرة في بحر العمودين الإبراهيميين وقعدوا في المسجد. أهل الصفة كان ليس لهم بيت ولا اهلا ولا زوجه. اهل الصفه منهم من كان لا يجد من الصيام ما يستر عورته من الصلاه. ربيعه بن كعب هذا كان منهم فكان يقوم على باب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فإذا قام رسول الله للصلاة يعمل يأتيه بظهوره ويتبعه في طوائف هذا. فأراد رسول الله أن يكافئه وهذا من هديه وسنته، فصل عليه عليه الصلاة والسلام، قال من قدم لكم معروفا فكافئوه، فإذا تستطيعون فادعوا له. هذا هدف صلى الله عليه وسلم ان الذي يقدم لك خدمه يعمل ايه؟ تكفه على الخدمه اللي عملها لك. مش تقول هذا ادنى مرنا في الناقل، لا، فانما تراد هذه الخدمه. فان لم تستطع الدعاوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافئه فقال له يوما سلم. قال له ايه؟ اساله عايز ايه؟ طيب لو واحد وتخيل نفسك في الوضع ده، انك قاعد في الجامع تحكي بيت ملك بيت ملك ملابس في جده، ويقول اللي معاك في الناس يقول لك سلم، قول له عايز ايه؟ جنبه صح ولا لا؟ قاطيع هنا يقول لك صحه من دفاع الناس، انك واقف اي حاجه يتقوى بها. احسن الاحوال ان تكون ادخل الجنه ان ربنا يدخل. صح ولا لا؟ في اخر حل تقول كده، لكن شوف يا جماعه قال ايه؟ عظيم. قال اسالك مرافقتك في الجنه. حلو حلو. عايز يبقى مع بني الاولين والاخرين في الجنة. دي أمنية غالية، دي همة عالية. أنت عايز تدخل الجنة بس، أنت عايز إيه؟ أنت يا بخيل يا فاسد يا اللي قاعد في المسجد مش لاقي تاكل، عايز تبقى مع النبي. سبحان الله. تلك الزمن هذا رجل عايز الجنة صحيح، يريد أن يكون في أعلى درجة. رغم لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل في الناس الدنيا في آخر آخر، ومش آخر إن يكون خدنا ده بالجنة بالجبر زي ما بنتمنى، لا، فإنما يكون في أعلى درجات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال بلا رفيق بلا رفيق العبد إلا معاه. قال صلى الله عليه وسلم ألا خير ذلك أي فاسد؟ عايز حاجة ثاني؟ قال لا شيء ولا شيء. رضي الله عنه وعنه وعنه كثيرا ما اخاطب شبابا تقول اين كلمه مكرم يا شباب؟ اين كلمه مكرم يا شباب؟ لا لامر الدنيا ولا لامر الاخره. نسال الله ان يفتح شباب المسلمين. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد اعني على نفسك بكثره اعني على نفسك. الذي سيحول بينك وبين الوصول الى هذه الشهاده نفسك، فاعني عليها بكثره. لم السجود؟ لان السجود غايه الذل لله، غايه الذل لله. سيد ابن عمرو التوفيق لما اسلم قال ارسلني الى قوم فاسال فامتنع عليه سعاده الصفين. رجع سهيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان موتا كفر ربها فدعا الله عليه. شوف الكلام ده سن الدعوه. ان موتا كفر ربها فدعا الله عليه. فقال فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دولا وات به المؤمنين. دعا له صلى الله عليه وسلم حريص علي عزيز عليه مغرفا حريص عليه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اهد دولا وات به المؤمنين فاسلم. ولا انهم قالوا الى نجاح لا تصلي. قال صلى الله عليه وسلم لا خير في فلان الا صلاه. قالوا كيف نصلي؟ فلا تكون آفاتنا أعلى من رؤوسنا. كل اللي بيستنزف منه ايه؟ يستنزف تبقى اس في اعلى من راسي. واضح يا كلام؟ واضح يا كلام؟ يبقى اس مخرج الفراز منه اعلى من راسي. هذه قمة الفضل لله. اعلى من راسي. ان تضع ده هدف اعلى شيء فيك تضع راسك ليكون احسن شيء منك. وتقول سبحان ربي الاعلى. انا في الاسفل يا رب الاعلى. هذا هو السبب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انك لم تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة. اسجد سبع درجة. انت كمان درجة درجة درجة درجة حتى تصل الى الدرجة العليا. لذلك قال الله سجد واحتسب. سجد اكثر تبتلي لله اكثر. وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى في السجود لله سجد بين ماء وطين وخرج من المسجد وأتى يصلي في جبهته الشريفة. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وأرضى الأخ غنائي وحتى من غير حفيظ نفسك يدور على الإيه؟ على المكسب الله حفيظ نفس الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم لا تتحاشى أن تسجد على الصلاة في الصراخ في الصيف لمن؟ فلسا فلسا تذل نفسك لله سبحانه وتعالى. ان جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفخ الرجل محل كذوب ولها ان ينفخ المال اكثر من مره اجزني. وقالوا تكلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الغطاء فلم يسكنه اي لم يوجد اخوانه بيسكنه ثم يحافظ. لكن ذلك ما فيش حافظ صلى الله عليه وسلم بابي هو ايه؟ تكلنا له من حر الظهر اذا حفظ ايه؟ ولا لا تتنال الصحابة حتى لم يسكن لم يوجد جفاف. لا لا فليطول وجهه. فلذلك كان يصيب صلى الله عليه وسلم هذا الوقت صلى مرة فأطال السجود في بيته. تقول السيدة عائشة حتى ظننت أنه قلت انت تفكر اني بيسجد قدام ثلاثة دقيقتين ثلاثة انت حاضر نصف ساعة ساعة ساعة حتى ظننت انه قدم صلى الله على النبي محمد في غاية الذل في السجود كان يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك صلى الله عليه وسلم. جد النفس للطاعه في العبادة. ذكرت لكم ان نفوسنا سدت علينا نفوسنا قد انفرت علينا. تيجي تقول لي نفسك بالليل قول لي صلي فانت تقول لك خلص احنا اسمع الكلام على كل راحه استأذنك وتنمرت لانك الا لم تكسرها لم تربها لم تاخذ في حضانها وانما طاوعت ساعتها عايزه تاكل كل تسوى ايه تنام تنام اخرج اخرج اخرج اخرج تعبان انت تزعل تعبان انت تزعل مواكب نفسك وعيال على طول الخط يبقى لم تصل الى الجنه ابدا ثم ان تتحكم فيها وتتغلظ منها. فتولى لنا كما نفوسنا الجد النفس بالعباده بالطاعه وفي السجود ايضا يقول ابن القيم في كتابه القيم كتاب الصلاه وحكم تاركها يقول وفي السجود اسجد على الارض التي هي امك وابيك واصلك وفصلك وكل عضو من اعضاء الجسم يعطى حرفه كاملا من العبوديه في السجود. عينيه انت لسانك ايديك بطنك قلبك رجليك كل جوارحك في السجود تعطى تعطى كل العبوديه لله. لذلك نريد لكل منكم الان ان يعاهد الله ان يقوم الليله ركعتين يصير فيهما السجود. يلا في لحظه قلت كده مع الله اني لعل الله بها يرحمك يستجيب دعائك يصلح حالك ينصرك على اعدائك نفسك واهواك انوي الان ان تقوم ركعتين تطيل فيهما السجود. نسال الله عز وجل ان يقوينا على انفسنا وان ينصرنا على انفسنا. الخامسة والأخيرة للتخلص من النفس أن تتجاه بالخوف من الله من الناس. تذكر النفس وتتخلص منها بالخوف. ولنا لقاء قادم بإذن الله تعالى حتى أن يكون القادم تحت عنوان أمن يلقى في النار خالقا أما الوقت آمنة يوم القيامة اعملوا ما شئتم تحت عنوان اعملوا ما شئتم. لنذكر مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار. ملابس أهل الجنة وملابس أهل النار. طعام أهل الجنة وطعام أهل النار. شراب أهل الجنة وشراب أهل النار. كلام أهل الجنة وكلام أهل النار. سياق أهل الجنة من المحضر إلى الجنة وسياق أهل النار من النار من الحجر إلى النار. مآل أهل الجنة وختان أهل الجنة وختان أهل النار لكي نقارن. وإلا في الآخر اعملوا ما شئتم. اختر في نفسك يا عبد الله. اللي أنت عايزه أعمله. اختار. لا تريد تخويف النفس بالنار وغضب الجبار. اذكر شيئا واحدا فقط كثيرا ما ذكرناه في علاج غاز استطلاق الانفاق في مساله الاستعانه على رب الانفاق ان تعلم ان عينك هذه تحمل قطع السحر ليس اكثر. من الذي رزقها النور والانفاق؟ فاذا اطلقتها قبل ان يجد منك النور فتصير أعمالك. بدك هذه من الذي رزقه القوة والحركات؟ الله خاص أن يكون لها. معدتك التي تأكل الحرام هذه من الذي أعانها بالحركات؟ الله خاص أن يبتليها بسرطان فلا تعلم. ربي نفسك بالخوف. العبها. السرها. خوف لكي تتخلص. هذه الظلمة الثانية تخلصنا منها بخمسة خطوات. تبرد من حول القوى ونفسك الله. ذم النفس. سوء الظن بالنفس. إذلال النفس بالعبودية. لله تخويف النفس وتسيرها. ثم ذلك الهوى. نعوذ بالله من الهوى. وذكرنا ان الهوى اكبر الطموح. وان الهوى انما سمي هوى لانه يهوي بصاحبه في النار. وان الهوى هو المزاج. يسمين رأس عصرنا يقول لك مزاج. يقول له تحصل على ابن الحلم يقول لك تفكير مزاج هو. تعالوا كلامي لما يجينا مثلا في الحجاب يقول لك هذا المزاج هذا المزاج اسم الهوى. هذا الهوى هو المهم سمي هوى لانه يهوي بصاحبه في النار. هذا الهوى ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى افترقت اهل الكتاب على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها لقاء الا واحده في نعمه الله. قال ما انا عليه واصحابي وسيخرج من هذه الامه بالسبب من الحديث وسيخرج في هذه الامه اقوال تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يدع منه عرقا ولا نفقا الا دخله. حديث في منتهى الخطوره. سيكون الاهواء الاهواء تتجارى بهم. هذه الاهواء الهوى في العروقه ومغاصبه المغزى سيتحرك في الناس بالهوى وعرقه ما يكونش في دم الا بالهوى. نعوذ بالله من الهوى. فالهوى ثلاثه ارباع الهوان. ذكرنا ان اخطا ما في الهوى شيئان. الاول كان يمسك جدا ها ابن مصلحة الله صلى رسول الله سئل رسول الله عليه وسلم السهر فقال غفل الغفل غفل يعني غفل يوم ويوم ذو غفل غفل يعني يوم بعد يوم يمد الدعوة يوم بعد يوم الكائف يوم الملك والرسول يترتب نسأل الله أن يصلح قلوبنا بل تسأل الصلاة الحرام لا تكون خالق الخلق انا مش عارف انا مخلوق ارجو ان يكون هذا ابدا ربنا يكرمك ها لا ان يكون هذا الكلام ينبغي مما يخطف الاتباع هذا الكلام من الخطوره مما يقع في القلوب لما ترى الحركات تؤم الانتباه بغير هذا الكلام تخاف الاحباط ايوه زي ما احدهم قال يقول ما جبت ليه كان الكلام عايزه الكلام ما هو كلام زي الرفاه في قلوب زي النحاس نسال الله يصلح قلوبنا وبعدين قال يا اخي المهم تركز بعد كده كلام فيه كلام ليه انا والله هي انا كلنا نحتاج للاصلاح نسال الله يصلح قلوبنا الهوى اخطر ما فيه امراض الاول انه مضاد للحق قسم الله الناس الى سنتين اتباع الحق واتباع الهوى وليس هناك ثمه سلف ثالث قال الله فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون الاهواء يا اما بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا من السلف الثالث لابد يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض واختم بين الناس الحق ولا تتبع الهوى حق هو في ثالث في ثالث احكم بينهم فيما عند الله ولا تتبع اهواءه عما جاءك من الحق يا الحق في الهوى في خروج الهوى الخطوره الثانيه ان الله لم يتوحد التوحد اشد مما توحد على الهوى تكريم ثلاث آيات من الله توحدا في رسول الله توحد لله صلاة ولئن اتبعت أهواءه بعد ما جاءك من الهوى ما لك من الله من ولي ولا نصر والثانية إنك إذا لمن الظالمين والثالثة ما لك من الله من ولي ولا نصر ربنا يكون للنبي اذا اتبعت اهواءه بعد العلم تجارك بعد الحق تجارك اللي يحصل ما حدش هيصيرك من ربنا ولا حد هيحميك ولا حد هيوليك وبالتالي يا انك من اذا انت من الظالمين والثالثة ما لك من الله من ولي ولا واحد لم يصلك عن العذاب لا احد تهديم رعيم الهوى نعوذ بالله من الهوى ذكرنا كلاما طويلا ثم قلنا ننتقل الى خطوات عمليه لعباد الهوى ولما تقدم في الكتاب روضة الحكيم ونصرة المستقيم ذكر في الكتاب الحكيم 50 علاج لمرض الهوى 50 علاج لمرض الهوى ذكرنا منها حتى اللقاء الماضي 25 علاج وبقي 25 اخرون كنت انوي ان اسردها بهذه بين 25 ثانية ولكن اذا قضى الله امرا كان قدرا محظورا خلق خلقت ولم يكن على ذلك بعيد ولكن تلك الاعاده لم ينفن الكلام الطويل على مدار ثلاث اسابيع تذكرنا فلذلك نبدا بخطوه جديده في اللقاء الماضي عز وجل في اللقاء الماضي ان شاء الله عز وجل كان اخر شيء ذكرنا العلاج الرابع والعشرين ان الهوى حضار جهنم الحضيره التي تحيط في جهنم حفت الجنه بالمشارق وحفت النار بالشهوات خمسه والعشرين ان يخاف على متبع الهوى ان ينسلخ من الايمان وهو لا يرى اللهم ثبت الايمان في قلوبنا يا من تتبع هواك احذر قلب الايمان. هواك يراودك ان تزني. هواك يراودك ان تنام عن صلاة الصبح. قل لهواك لعلي ان نمت الى ان اصبح ان يهدر من الايمان. يصبح رجل مؤمنا ويصبح كافرا. نعوذ بالله من الحول بعد الثور ومن الكفر بعد الايمان. نعم ومن الضلال بعد الهدى. قل بقلبك ما كفاك. كفاك معاصي. كفاك ذنوبا. اترك ما تقدر عليه الان حتى لا يعاقبك من يقدر عليه. اذا مرضت وجعلت قدرتك الى كل نفسك فتذكر قدرة الله عليك. اذا جعلت قدرتك الى ان تعقل واعلم ان خوفك قادر يسلب منك الايمان وانت لا تنقص. يا من لا يترك ذنبا لا يقدر عليه. يا من اكثر عمله الذي له عليه. يا من ضيع في المعاصي كل ما لديه. يا من هو زائد الخطايا والعصيان. كم حملت من الوزر اذرا. اترضى ان تملأ صحيفتك عيبا وخسرا. أما يكفيك سلب أخيك وعظا وزجا. لقد ضيعت سفرا من الزمان فاتق الله رحم الكفرا. ما ألقت لك الصحة حبسا ولا ترك لك المولى عذرا. كم نعمة نزلت بك وما قرنتها شكرا. تقابلها بالمعاصي فتردت رحمة ربك شكرا. كم صبرك ربك على المعاصي الا تصبح مرة عليك اخرى. كم نمت عن صلاة. كم نمت عن صلاة. كم نمت عن صلاة. كم صرفت خمرا. كان ثيب هلالك. كان الثيب هلالا وتقرر بدرا. كم بس خط الصادق هلالا يأتي صلى بك يا رب علينا قبل الموت. كم من عن صلاة. كم شربت خمرا. كان السيف هلالا فقد صار بدرا. تعاهد ولا تفي. تعاهد ربك ولا تفي الى كم غدرا. اطال عليك الامل فصار قلبك فخرا. اطال عليك الامل فصار قلبك فخرا. اللهم نجل قلوبنا. انما تحيا القليل فقل صبرا يا نفس صبرا. يا دائم الخطايا والعصيان. يا شديد الفقر والطغيان. ربح المتقون وانت في الخسران. الا تعلم انه لمن خاطب قام ربه جنتانا. يا معتكفا على زلمه وزمته. يا من لا يؤثر فيه أليم عصيه. أما المصر على المعاصي فقد طبع على قلبه. يا مصرا على المعاصي. يا مصرا على المعاصي ألا تخاف أن يطبع على قلبه. فلا ينفع فيه وعظ اللسان فتروء يوم القيامة بالخسران. وتتحسر يوم ترى الخائف من الرحمن. يقال له ولمن خاف مقام ربه جنتان. كم خوفت وما تخاف. يا من اذا امر بالعزل حال. الغير لك يا صاحب الاسراء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. قد صبت في وجوههم الابواب وغضب عليهم رب الارباب ولا جنتان العذاب فيها ألوان ولمن خاف مقام ربه جنتان أن يطاف أبناء الهوى أعرض عنهم الرحيم ومنعهم خيره الكريم فهم يتكلمون في الجحيم ويطوفون بينها وبين حميم الآن والبث في الخائف كفر بأمنا لمن خاف مقام ربه جنتان سعيرهم قد احرق ودم غريرهم قد مزق ونور المتقين قد اسرق متكئين على كره بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دار وانت في النيران ولمن خاف مقام ربه جنتان سارت بهم الى الجنه المطايا وأدخلت لهم جزيل العطايا المسلكون المخالفون للهوى سارت بهم الى الجنة المطايا وأدخل لهم جزيل العطايا ولأرباب الخطايا مزيد من النيران ولمن خاف مقام ربه جنتان من عليهم بنعيم مامون لا يخطر ببال من تاهب ويظن وقد كفى ناصفة الحور من وصفهم كأنهم بياقوت المرجان وأنت تأكل الزقوم سنيرا ولمن خاف مقام ربه جنتان ايها العاصي قد اخرجنا في اصلاحك وعرفنا عليك تجاره مع الله بارباحك وانت في المعاصي على متائك وصلاحك ولكن والله لا نيأس من صلاحك فكل يوم هو انسان ولكن لا تنس ان لمن خاف مقام ربه جنتان ومتبع الهوى خاسر في النيران رب نسالك الجنه ونعوذ بك من النار سبحان الله